الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيدنا اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه كان على كل شيء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الا رسول الله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل من هلك الا هو بسم الله بسم الله بسم الله وصلنا في هذا البحث بحث الجرمية إلى باب التمييز. التمييز المراد به هنا المميز، التمييز معه السبيل اللغة التمييز، لكن المراد هنا التمييز المميز، هذا هو المطلوب، لأنه لازلنا في مجال المنصوبات، والمنصوبات هو التمييز معنا، وإنما المنصوب هو المميز. فأطلق المصدر أراد اسم الفاعل. والتمييز التبيين والتفسير في اللغة، وأما في اصطلاحهم عرفوا بقولها التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم، فتقدم لنا الاعتراض على بهم، لا يقال بهم إنما يقال استفهم، ولكن اشتهر هذا من الذوات، لمن بهم من الذوات. فتقدم لنا أن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن ذهب من الحياة، وهنا من الذوات، هذا هو الفرق بينهما. يشتركان في أشياء ويفترقان في أشياء. يشتركان في أن الحال والتمييز اسمان نكرتان فضلتان، فضلة ليس عمدتين، يعني فضلتان منصوبتان رافعتان للإبهام، هذه خمسة أشياء اشتركا فيها. ويفترقان الحال تكون جملة والتمييز لا يكون جملة، وأيضا أن الحال أحيانا يتوقف عليه المعنى بخلاف التمييز. ولا تعثوا في الأرض ولا تمشي في الأرض مرحا، ومعنى الكلام أحيانا لا بد من إتيانه وإلا لم استقام، إلا هو يعني معنى العمدة في المعنى بخلاف التمييز. يعني مهم التمييز أحيانا أيضا فرقوا بهذا، وفي كون أيضا وفي أن الحالة مبينة للآيات والتمييز مبينة للذوات. والمراد من الذوات المميز هو 20 درهما مثلا، 20 درهما هذا 20، يعني ميز ذلك المبهم وهو 20 لأنه مبهم فصل لغيره ولغير الدرهم. وناصبه ما قبله من الفعل وشبهه، والذي تقدم هو الذي يكون ناصبا له أو مقدرا كذلك أيضا، ويأتي من الأمثلة. ثم ذكر أمثلة ذلك فقال نحو، وهو ينقسم إلى قسمين، المنبه من الذوات، وهذا في الأعداد والمقادير 20 درهما 20 فرسخا، ومن بهم من النسبة، لكن في الحقيقة تمييز النسبة يعود إلى تمييز الذات، من بهم من النسبة، وذلك فيما يكون يعني التمييز محولا إما من الفاعل وإما من المفعول وإما من المبتدأ، فعلى حسب يعني تحويله كما سيأتي. فنقول هو ما يميز ذاتا تمييز الذات، وهو تمييز المفرد يسمونه تمييز المفرد، وإما يبين ويميز النسبة. ومثل لذلك لهذا ولهذا، نحو قولك تصبب زيد عرقا، فتصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا، هذا تمييز النسبة، وأصله أن هذا محول من الفاعل، أصله تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد، فحولت النسبة إلى زيد مبالغة، تصبب زيد من أي ناحية؟ فانبهم استبهم، ما الذي يعنى؟ التصبب كثير، فأتي تمييز بعده عرقا، هذا تمييز محول من الفاعل، فتصبب فعل تصبب زيد فعل وفاعل، وعرقا تمييز نسبة، تمييز محول من الفاعل منصوب علامة استفهام ظاهرة، ولا يكون وتصدر زيد عرقا. وكذلك أيضا من النسبة وتفقع بكر شحمة، تفقع معناه امتلأ بكر شحمة، أصله تفقع شحم بكر، ثم حولت النسبة إلى بكر نفسه مبالغة، كله تفقع. ثم لما يعني لم نعرف من أي ناحية من أي جهة تفقع شحم، أوتي تمييزا تفقع شحم بكر شحمة، وهذا أيضا تمييز محول من الفاعل وهو تمييز النسبة. وكذلك أيضا طاب محمد النفس، طاب محمد النفس أصله طابت نفس محمد، طابت نفس محمد، ثم عول الطين إلى كله إلى طاب محمد، لكن من أي ناحية تبهم تبهم، أوتي تمييزا طاب محمد النفس تمييز منصوب عن أنصف. واشتريت 20 غلاما، وهذا تمييز المفرد، تمييز المفرد ليس للتمييز النسبة. اشتريت 20 بقرة، 20 غلام، 20 ماذا محتمل لهذا كله، فأوتي تمييزا لهذه المبهمات، فقيل درهما 20 غلاما، فغلام فاشتريت فعل وفاعل، 20 مفعول منصوب على نصب الياء لأنه ملحق بجمع مذكر الثاني من الذي يكون بالواو ونصبه وجره بالياء، ومن عوض عن حركة التنوين الذين كانا في الاسم مفرد، وغلاما تمييز منصوب وعلى نصب في آخره. وملكت 90 نعجة مثله، ملكت 90 نعجة، ملكت بالموفعل 90 مقول منصوب وعلى نصوية نعجة تمييز منصوب، وهذا تمييز نسبة تمييز مفرد. وزيد أكرم منك أبا، وهذا أيضا تمييز النسبة، وزيد أكرم منك أبا، فأصله أبو زيد أكرم منك، أصل التركيب أصل المعنى أبو زيد أكرم منك، فحول الإسناد إلى زيد نفسه مبالغة، فقيل زيد أكرم، لكن إلا من ناحية إيش؟ يعني استبعمنا ذلك، فأوتي تمييزا بعد ذلك أبا، زيد أكرم منك أبا، زيد قيل هو فاعل أكرم منك، زيد مبتدأ، أكرم خبر مرفوع علامة ضمن ظاهرة، منك جار متعلق بأكرم، أبا تمييز محول منصوب علامة ضمن ظاهرة، وهو تمييز نسبة، لأن أصله أبو زيد أكرم منك. وكذلك أيضا وأجمل منك وجها، أصله وجه زيد أجمل منك، ثم حول للمبالغة فقيل زيد أجمل منك، من أي ناحية؟ فأوتي تمييزا فقيل وجها. وهذه أمثلة التي ذكرها مصنف رحمه الله تعالى إيضاحا بالتمييز. ثم قال ومن شرطه أو من الملاحظ أن يعرب أن يسمن وجنه منصوبا أنه تمييز لا يكون إلا نكرا، يعني معنى ذلك أن التمييز نكرة. هذه الأمثلة كلها تقدمت لنا، يعني طابنة محمد اشتريت 20 غلاما 90 عجة، كلها نكرات ولا يكون معرفة، ولا يكون معرفة، يعني أن مما يمكن بالتمييز أن يكون نكرة، وهذا يشترك في الحال، الحال أيضا تقدم لنا غالبا ولم يذكر عن إيه، والحال إن عرف لفظا فأعتقد تنكره معنا كوحدة الجيل حتى إذا أتى يعني معرفة الأول. لماذا السبب؟ السبب كما ذكرنا أصداب الحال أن النكرة الأصل والمعرفة فرع، فلما جاء التمييز والحال أخذ الأصل وهو النكرة، ولا ينتقل إلى الفرع إلى الثاني إلا عند الحاجة، وليس لنا حاجة، فلما فبقينا على الأصل فكان نكرة. فإذا وجدنا العرب استعملت المعرفة فهذا قال إنه الأول، مثل قوله رأيتك لما أن عرفت وجهانا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو، صددت وطبت النفس، النفس هذا تمييز ولكن دخلت عليه آل، فقالوا آل زعيم، هذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيرون وجوب التنكير، وجوب التنكير للتمييز، فوجيزونه غالبا ننكر لكن أحيانا يعني يعرف، وحملوا البيت هذا على هذا استدل بهذا البيت. أما البصريون يقول هذا شعر دورة شيء، هذا ليس أصلا ولا يكون إلا نكرة، قلنا قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. أيضا مما يمتاز به أن من شرطه أن يكون بعد تمام الكلام. كل هذه الأمثلة التي سبقت بعد تمام الكلام بعد نهاية الكلام التمييز يكون إلا في الأخير ولا يتقدم. ولا يتقدم إلا إذا كان عامله متصرفا فيجوز أحيانا يتقدم. لذلك ابن مالك يقول وعمل التمييز كد مقتضى والفعل ذو التصريف نذرا سبقا والفعل ذو التصريف نذرا سبقا. يعني معنى ذلك أن عامل التمييز لابد أن يتقدم. هذه الأمثلة كلها سبقت لكم كلها عاملها متقدم. أتقدم من الفعل فأبا زيد محمد نفس محمد فأبا محمد نفسا يعني تفقع بقر شعما وذلك تصدق زيد عرقا 20 درهما 90 عجية كلها العوامل متقدمة. لكن وأحيانا يتقدم المصنف مشي على هذا على ما هو الغالب. وأحيانا لكن لقلته تركه ولاختصار الكتاب إلا فإذا كان العامل متصرفا يجوز أن يتقدم. وكما تقول الشعر ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي اشتعلا ومرعويت وشيبا رأسي اشتعلا. اشتعلا هو العنج رأسي هذا اشتعلا وشيبا وشيبا هذا تمييز وشيبا تمييز تقدم على العمل هذا جزء المتصرف غريب هذا ولذلك تركه هنا ولم ينجي عليه. قال ولا يقول إلا بعد تمام الكلام هذا انتهينا. إذا عرفنا ما هو التمييز تعرفه هو الاسم منصوب المبين ايه لمن بهم او لمن استبهم من الدواعي. ثم ذكرنا امثلته منها تصدق زيد بن عرفة ثم وتفقع بكر الشعمة ثم صاب محمد نفسه ثم 20 غلاما 60 ناجية ثم أكرم زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ثم ذكر من شروط التمييز أن يكون ماذا أن يكون الكراء فإن عرف قد تنكره ولا يكون الكراء هذا مقابل الوصريين أما الكوفيون فيوجدونه على كلا. ثم بعد ذلك أيضاً من الشروط أن يكون بعد تمام الكلام يعني معناه أن عمل التمييز لابد أن يتقدم لابد أن يتقدم. هذا هو الذي أعطانا المصنف لكن يعني لكلتي تركه وإلا فهو إذا كان الفعل العامل إذا كان عامل التمييز فعلا متصرفا يجوز أن يتقدم يعني وشيبا تأتي اشتعالا. ثم ننتقي الذي يليه من المنصوبات 16 قال ماذا الاستثناء باب الاستثناء هذا المنصوب والمراد ايضا الاستثناء مصدر الاستثناء مصدر وانما المراد هنا في باب المنصوبات المستثنى هو المقصود المستثنى مراده هو المستثنى والا فالاستثناء معنى لا يقبل الاعراب هذا وانما المستثنى هو الذي يقبل النص لاننا نعاكس المنصوبات منها التمييز ومنها المستثنى. والاستثناء معناه في اللغة هو الإخراج هو الإخراج وأما في الاستثناء هو الإخراج إلا إحدى أخواتها لما توهم أن يكون داخلا لولاه. والاستثناء حروف أدوات ليست حروفا إنما هي ليست كلها حروفا إنما هي أدوات ولذلك قال هنا وحروف الاستثناء ثمانية هي سماها حروف إلا بعض أسماء غير وسواء وسواء وبعض أفعال كلا يكون وليس وعادة وخلا وبعض حروف يعني حملا على الأكثرية حملا لأصل لأن أصل الاستثناء إلا وهي حرف فسمى حرفه إلا فالأولى أن يعبر أن يقول وأدوات الاستثناء لأن الأدوات تشمل الاثنين أو الثلاثة الفعل والاسم والحرف. أدوات الاستثناء ثمانية أدوات الاستثناء ثمانية لكن هنا ذكر ستة ولم يذكر السادس والثامن ولا يكون وليس ذكر منها ليس ولا يكون ما ذكرهما مع أنه ذكر ثمانية وهي إلا وهي أم أدوات الاستثناء أم أدوات الاستثناء إلا إلا هذه أداة استثناء المستثنى بها. تقول قام القوم إلا زيدا قام القوم فعل وفاعل زي إلا أداة استثناء. والناصب اختلفوا فيها على عدة أقوال هل هو إلا أو مخالفته أو فعل السابق. والصحيح أن العامل في المستثنى أن صفة المستثنى هو الفعل السابق بواسطة إلا، هذا هو المرجح عندهم. ومنهم من رجح أن العامل هي إلا وإلا ذات استثناء، وزيد منصوبنا استثناء وعرفت تنظر في آخره. وغير الثانية من الثمانية غير نحو قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد، وهي ايش؟ تعرب على حسب ما يقتضيه المقام كما سياتي من التفصيل. الا سواء كان يعني منصوب وجود لهذا الكلام قام القوم غير زيد غير مصنوع استثناء على وصف في اخره لا وجه الا هذا. غير ايضا تستعمل للاستثناء وهي من ادوات الاستثناء، قام القوم غير زيد. والمستثنى والمستثنى في غير مضاف اليه، هي غير تعامل معاملة الاستثناء، والمضى مستثنى يضاف غير إليه. وسوى وسوى وسوى سوى سوى سوى ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح مع لغير جعل، هذا هو الراجح. وسوى يخالف بذلك يقول سوى ظرف. الحاصل إن سوى لا أربع لغات، سوى كرضا، سوى كهدى، سواء كسماء، سوى كبناء، أربع لغات. وفي كلها تستعمل يعني للاستثناء، وهي مثل غير، يعني معنى ذلك أنها تنصب على الاستثناء وتضاف إلى المستثنى منه. قام القوم سوى زيد، سوى منصوب على الاستثناء، وزيد سوى مضاف، وزيد مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسر الظاهرة. قام القوم سوى زيد. وكذلك أيضا وخلاء وعداء وحشى، أربعة ثلاثة أضعاف ثلاثة. وكذلك أيضا من أدوات الاستثناء خلا وعدا وحشا. قام القوم خلا زيد، قام القوم عدا زيد، عدا زيدا، قام القوم حشا زيدا، هي ثلاثة. وهذه الثلاثة تستعمل استعمالين، هي أداة أصلها في الأفعال الماضية لكنهم استعملوها للاستثناء لأن معناها معنى إلا واضحة الجهاد. قام القوم عدا زيدا، عدا زيدا، وهذا هو الغالب في الاستعمال. إذا لم تقترن بما تكون فعلا ويكون مستثنى منصوبا بها. وقام القوم فعل وفاعل، خلا فعل ماض ومنصوب، وفعل ماض مرفوع بعد مقدرة من أمر التعب، وعدا كذلك وعشا كذلك. وفعيل ضمير مستتر وجود من تدور هو قال هو قال هو. يعود على ماذا؟ يعود على البعض المفهوم من الكد السابق، قام القوم خلا هو أي بعضهم، أو على اسم الفاعل المفهوم الفعل السابق، قام القوم خلا هو يعني أي القائم، خلا هو أي القائم، أو إلى يعني ليه قام القوم خلا زيد، أو إلى المصدر المفهوم الفعل السابق، قام القوم خلا هو أي قيامهم زيدا. وزيدا مفعول بمنصوب، وخلا هي من أدوات الاستثناء، وزيدا مفعول وهو مستثنى ويعرب إعراب المفعول به، مفعول بمنصوب وعلى مستثنى وهو مستثنى، هكذا هو الإعراب. هذا لما إذا نصبنا، ولنا أن نجر لكنه قليل إلا إذا اقترنت بما، إلا إذا اقترنت بما فعند ذلك يجب النصب إلا بكلا. فنقول قام القوم عدا زيد، عدا زيد، خلا زيد، حشا زيد. وعلى ذلك تكون عاد وخلا وحشا حروف، حروف الجر، ويكون زيد هو المستثنى مجرورا بحروف الجر، بحرف الجر. على هذا تكون ايه؟ حروف جر. وعلى الوجه الاول تكون افعالا ماضيه، وفاعل هذا المنصب وجوبا، فهذا هو وجه اعرابها. فنقول بعد أن وزع، وإذا اتصلت ما قلنا إنها تكون أفعالا لأن ما مصدرية وما مصدرية يليها الفعل أو لا. هذا قام القوم ما عدا زيدا، ما عدا زيدا، ما خلا زيدا، ما حشا زيدا، كلها منصوبة. وإلا يجر على زيادة ما، قام القوم ما خلا زيدا، ما حشا زيدا، ما وحشا فيها خلاف. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وجرور بثابتين ويعني واستثني ناصبا بليس وخلا وبعداء وبيكون بعدنا وبعد منصب وجرور بثابتين يكون ان تريد وبعد منصب وجرار قريب وبعدما اذا اتصلت بهذه الافعال ما يجب نصب المستثنى على المفعوليه. وفي كان يكون خبر فاعل يكون لا يعني وانجرار قد يأتي أحيانا انجرار يأتي بطلة مع أن ما تقدمت علينا أن ذلك تكون ما زائدة عند ذلك تكون ما زائدة. فهذا وجه إعراب هذه الأفعال. ثم بعد أن عدد لنا إذن عدد لنا كم أدوات الاستثناء إلا وغير وسواء وسواء وسواء وإيش وخلع وعدا وحاشا صارت كم ستة. بقي عليه ليس ولا يكون ليس ولا يكون. ثم قال وهذه الثمانية فالمستثنى إلا ثم يريد أن يبين لنا حكمه. إن المستثنى له أحكام مختلفة التراكيب المختلفة وأعطى إعرابا خاصا. ولذلك قال فالمستثنى إلا يكون واجبا نصب يكون واجبا نصب متى وفالمستثنى إلا ينصب أي وجوبا إذا كان الكلام تاما موجبا. هذا هو الحكم الأول. وذلك التركيب يختلف فإذا اختلف التركيب وعطيه حكما جديدا. فإذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصب مستثنى لا وجه إلا هذا. وهذه الأمثلة التي سبقت لنا هي كلها من هذا القبيل. قام القوم إلا زيدا. ومعنى التمام أن يذكر المستثنى منه في الجملة. معنى التمام أن يكون الكلام تاما موجبا. ما معنى الكلام أما التمام؟ التمام أن يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام. قام القوم القوم هو المستثنى منه فذكر فجاء المستثنى بعده فوجب نصره. ومعنى كونه موجبا لم يتقدم عليه نفي نفي أو شبه. فعند ذلك ماذا يجب نصره؟ إذن لا وجه إلا أن تقول قام القوم إلا زيدا قام القوم غير زيد قام القوم سوى زيد. كل هذه واجبة النصب. طيب فإلا تاما يجب النصب. إذن عرفنا أن المستثنى حكمه أن يكون واجب النصب بشرطين. أن يكون الكلام تاما ما معنى التام؟ أن يكون المستثنى منه مذكورا بيه الكلام. طيب وأن يكون الشرط الثاني أن يكون موجبا أن لا يتقدم علينا. فإن تقدم يأتي حكمه. مثاله نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. هذه كلها أمثلة لهذا. هذا هو الحكم الأول. ثم قال وإن كان الكلام منفيا تاما يريد أن يبين حكم الآخر. المستثنى وقع في الكلام لكن ذلك الكلام تام ولكن منفي ليس موجبا. فماذا عند ذلك؟ وما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. جاز في وجهان النصب على الاستثناء النصب على الاستثناء قام القوم إلا زيدا. هذه تقدمت بالنافية يجوز عندك في الإعراب وجهان ما قام القوم إلا زيدا. ما قام القوم في الوفاية ما نافية إلا أداة استثنائين ومن يتأسكم زيدا منصوب على الاستثناء وعلى صنظر في آخره. ويجوز لك أيضا الإبدال إبدال الاسم الذي وقع مستثنى لنا مستثنى منه بدل بعض منكم ما قام القوم إلا زيد كأنك قلت ما قام إلا زيد يعني بدل يعني بعض بدل بعض من كل ما سمع إتباع. أو هذا هو الإتباع. الإتباع معناه إيه؟ التوابع كم؟ كم التوابع؟ أربعة ولا ثلاثون؟ أربعة. ما هي؟ العطف؟ ها؟ والتوكيد؟ والبدل هو هذا. ها؟ هو هذا. قلنا إيش؟ هذا بدل معناه تابع. كان جدول من التوابع. طيب. قال ماذا وإن كان كلام جاز والنصب على الاستثناء يجوز لك نحو ماذا ما قام القوم إلا زيد بالرفع على الإتباع وهو البدل. ويجوز ما قام القوم إلا وزيدا بالنصب على الاستثناء. وشبه النهي وشبه النفي النهي لا يعني النهي كذلك أيضا مثله يجوز في الوجهان. لا يقوم أحد إلا زيدا يجوز لك الوجهان. لا يقوم أحد إلا زيد على البدل إلا زيدا على الاستثناء يجوز لك هذا. وكذلك أيضا من الاستفهام، النهي والاستفهام هو مثال النهي. هل قام القوم إلا زيد إلا زيدا يجوز، هذا جائز. هذا فيما إذا كان الكلام تاما منفيا، والأول فيما إذا كان الكلام تاما موجبا. بقي عكس هذا وهو أن يكون الكلام ناقصا لكنه نعم يقول، وإن كان كلام ناقصا كان على حسب الأوامر، وإن كان كلام ناقصا يكون على حسب العوامل، على حسب العوامل. وهذا ما يسمى بالاستثناء المفرغ، يسمونه استثناء مفرغ، يعني معنى ذلك تبع معنى نقصه أن لا يذكر المستثنى منه في الكلام، فإن ذلك يجي المستثنى لا يجوز نصبه، إنما يعامل على حسب مقتضى العامل الذي قبل إلا إن اقتضى رفعا يرفع. ما قام إلا زيد هذا واجب الرفع، لأن قام فعل ماض يحتاج إلى فعل، ما قام إلا زيد. وإن اقتضى نصبا وجب نصبه فتقول ما رأيت إلا زيدا، هذا ناقص، ما قام إلا زيد ما في مستثنى منه، أي ما قام أحد إلا زيد. ما رأيت إلا زيد كذلك أيضا ناقص، وجب نصبه. لماذا؟ لأن رأيت يقتضي مفعولا فلذلك وجب نصبه. وكذلك إذا اقتضى الجر ما مررت إلا بزيد، ما مررت إلا بزيد، هذا استثنى يسمى استثناء مفرغا، وهو يعرب بحسب العوامل التي. لماذا سمي استثناء مفرغا؟ لأن ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، أي تسلط ليعمل فيما بعدها على حسب ما يقتضيه، وإلا لا دخل فيها في هذا. إنما ولذلك يقال لها إلا أداة استثناء ملغاة، إلا أداة استثناء ملغاة، هي أداة استثناء معناها سادس معنى استثناء، لكنها من حيث العمل لا دخل لها، لأن ما بعدها تصرف فيما قبلها لا هي التي تصرفت، بخلاف الأمثلة السابقة التي سبقت لنا، سواء كان في الإمكان الموجب أو في الناقص فقد أعطيناها يعني دورة العمل، لكن هنا لا دخل لها. ولذلك في إعراب نقول ما قام إلا زيد، نقول ما قام فعل ما قام فعل الماض ما نافيا، إلا أداة استثناء ملغاة، زيد فاعل مرفوع على مصورة بضمة الظاهرة فعل وفاعل، وكذلك ما رأيت إلا زيدا مثله. وتقول ماذا؟ نحو على حسب العوامل، يعني إن كان كلام ناقصا بعد بعدم به مستثنى منه نعامل بعمله على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، إذا زيد فاعل مرفوع، وما رأيت وما ضربت إلا زيدا مفعول، وما مررت إلا بزيد، هذا كله حكم ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد ما تمام ينتصب وبعد نفس أو كنفس ينتصب إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه دان وقع، هذا كله فيما سبق لنا أنه إذا كان غير شكمهم الاستثناء ينتصب لا كثنين، استثناء متصل وهو ما كان المستثنى من جسم المستثنى منه كالأمثلة السابقة، كالأمثلة السابقة، ما قام إيه؟ قام القوم إلا زيدا هذا استثناء متصل، ما قام القوم إلا زيدا استثناء متصل هذا. لماذا؟ لأن الاستثناء لأن المستثنى من جسم المستثنى منه، واستثناء منفصل وهذا ما كان المستثنى من غير جسم المستثنى منه، ما قام القوم إلا حمار، فعند ذلك إيه؟ وبعد نفي أو كنفي إن تخيب اتبع ما اتصل، ما قام القوم إلا زيد هذا هو المختار، ويجوز في ذلك أيضا أن الاستثناء النص على الاستثناء، وأنت يعني وانصب من قطع، الاستثناء منقطع واجب النص، ما قام القوم إلا حمارا لا يجوز الاتباع لأنه ليس من جنسه، وعن تميم فيه إبدال وقع، أما بنو تميم فوجدنا فيه منقطع أيضا الإبدال، وهذا ما تعرض له سنة. ثم ننتقل إلى الأدوات التي تليه، وهو إيه؟ والمستثنى بغير جزل، وسوى وسوى وسواء مجرور ما غير قولا واحدا بدون تردد وبدون إجازة شيء آخر، هذا لا يجوز إلا وجه واحد. المستثنى بإلا أحكامه سبق مختلف، إذا كان كلام تاما موجبا، إذا كان كلام ناقصا، إذا كان كلامه يعني تاما منفيا، وهكذا يعني الحكم مختلف. أما في هذه الأدوات غير وسوى بلغات الأربع هذا المستثنى دائما يكون مجرور. لماذا؟ لإضافة هذه الأسماء إليه. جر بالمضاف، جر بالمضاف. نقول قام القوم غير زيد، غير زيد. وأما هي غير وسوى بلغاتها الأربع تعامل بمعامل بما تعامل بها إلا إن كان الكلام تاما موجبا وجب النصر قام القوم غير زيد، وإن كان نفيا جاز وجل الإتباع وليش والنصر قام القوم ما قام القوم إلا غير زيد غير زيد، وإن كان ناقصا كذلك على حسب العوامل ما قام غير زيد فقط غير زيد وما رأيت غير زيد وهكذا وتستعمله على حسب. ولذلك قال ابن مالك واستثني مجردا بغير معربة بما لمستثنا بإلا نصبا، بما لمستثنا بإلا نصبا، ولسوى سوى سواء جعل على الأصح ما لغير جعل. معنى ذلك أن غير وسوى بلغاتها الأربعة تعامل معاملة يعني مستثنى بإلا كله على أوجه السابقة. وأما المستثنى في هذه الأدوات لا بد أن يكون مجرورا بالمضاف أو بالإضافة على آخره. قال ولا غير والمستثنى وننتقل إلى الذي يلي. والمستثنى دخل وعاد وحاشا يجوز نصبه وجره، يجوز نصبه على أنه مفعول، على أن هذه الأدوات أفعال ماضية تقتضي فعلا وفاعلا. الفاعل ضمير مستتر وجوبا، وهذا مفعول على أنه مفعول به، منصوب على أنه مفعول به. يعني تقول قام القوم خلا زيدا، خلا زيدا وعاد عمرا وحاشا بكرا. ويجوز جره أيضا على أنها حروف جر، يعني تستعمل أفعال وتستعمل حروف، فإذا استعملنا أفعالا وجب يعني نصب على المفعولية. وتستعمل حروف جر فتجره تقول قام القوم خلا زيد وعاد زيد وحاشا زيد. قال ماذا؟ وحاشا يجوز نصب وجر أو قام القوم خلا زيدا وزيجين، خلا زيد وعاد عمرا وعمرين وحاشا زيدا وزيد وحاشا زيدا وزيدين. يجوز حاشا كله يجوز وجهان ثم اذا لم تتقدم ما عليه، وان تقدمت ما عليه فيجل الاستعمال او جنه العرب يجبون نصب لانما هذه مصدريه، لانما هذه مصدريه فتحتاج الى صله فيكون فعلا. واما انجرار وانجرار قد يرد ما قال وانجرار قد يرد يعني ربما يجر يعني على زيادة ما قام القوم ما حشى بكر، يجوز هذا على الكلة. إذا عرفنا بهذا باب المستثنى، باب الاستثناء من المنصوبات الاستثناء المستثنى من المنصوبات الخمسة عشر المستثنى، المستثنى وعبر عنه بالاستثناء. ما معنى الاستثناء؟ إيش عندك سيارة؟ أيوه خذ الفيلم يا حي يا غير محمد حيلك أوحى حاء راء ميم ثمانية ستة صفر حيلك رقم اللوحة حاء راء ميم ثمانية ستة صفر. ما معنى الاستثناء لغة يخرج واصطلاحين يخرج بين أحد أخواتها؟ طيب بما كان طيب وأدوات الاستثناء كم؟ ثمانية. وهي إلا وغير سوى بلغات أربع عاد وخلا وحاشا بقي ليس ولا يكون، هذه أدوات الاستثناء. طيب والاستثناء هذه تختلف، فما هو وجه الحكم الإعراب المستثنى الذي ذكرنا عنه من المنصوبات؟ هل كل المستثنيات تنصب ولا لا؟ بل مختلف. أيوة متى يكون واجب النصب أو متى يكون موافقا لما نحن فيه وهو أنهم باب المنصوبات؟ فيما إذا كان الكلام تاما موجبا. ما معنى التمام؟ أن يذكر المستثنى منه قبله. طيب وما معنى الموجب؟ أن لا يسبقه نفي أو شبه. ما معنى شبه النفي؟ النهي والاتفاق. طيب مثال ذلك قام مش مع قام القوم إلا شيء، هذا مصطفى لهذه الشروط. والحكم الثاني أن يكون إيه؟ أن يكون الكلام تاما لكنه منفي، فعند ذلك ماذا وحكمه؟ يجوز الأمر النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدلية، وهذا في مثاله ما قام القوم إلا زيدا إلا زيد، هذا هو إذا كان متصلا. ما معنى متصل؟ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وما معنى يعني وإذا كان غير ذلك هو المنفصل؟ المنفصل ما حكمه؟ واجب النصب. واجب النصب عند جمهور العرب، عند جمهور العرب. يعني تقول ماذا؟ ما قام القوم إلا حمارا، هذا هو النصب واجب. وأجاز الإبدال إتباع منهم بنو تميم فقالوا ما قام القوم إلا حمار جائز عندهم. وبعد ذلك بقي الاسم الآخر الثالث، إذا كان الكلام ناقصا يعني معناه إيه؟ ناقص لم يذكر المستثنى منه، ماذا حكمه؟ يعامل يجب استعماله أو معاملته على حسب العوامل المتقدمة قبل إذنه. واسم الاستثناء هذا يسمى إيه؟ الاستثناء المفرغ. ما معنى المفرغ؟ المسلط. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأن ما قبل إلا تسلط للعمل فيما بعده في المستثنى. مثاله ما قام إلا زيد، هذا واجب الرفع. لماذا؟ لأن العامل يقتضي الفاعل. طيب، ومثال مثال آخر، ما رأيت إلا زيدا، هذا واجب النصب. لماذا؟ لأن ما قبل إلا يطلب نصب مفعولا به. طيب، مثال آخر، ما مررت إلا بزيد، هذا يكون مجرورا لأن ما قبل إلا يتعدى بحرف الجر بالباء، فلذلك المستثنى يكون مجرورا بهذا. ثم بعد ذلك ماذا ذكر؟ الغير وسوى بلغات أربعة. كم لها لغة؟ أربع لغات. كلها تقول أربع لغات، وهي سوى كرضا، سوى كهدى، سوى كسمع، سوى كبنى، أربع لغات. هذه كلها ما حكم المستثنى فيها؟ أن يكون واجب الجر. لماذا جر؟ بالإضافة أو بالمضاف، وهذا هو الصواب، المضاف. طيب، إذن إعراب المستثنى على ماذا يظهر؟ إذا كان دائما مجرور هو يظهر إيش؟ يظهر على نفس الأدوات، وهو غير وسوى وسوى وسوى إلى آخره. هذه الأحكام التي سبقت لنا، وهو إذا كان الكلام تاما موجبا وجب النصب على الاستثناء، وإذا كان الكلام ناقصا تاما منفيا جاز الأمران، وإذا كان الكلام ناقصا وجب المعاملة على حسب العوامل. هذه كلها تنصب على ماذا؟ على الأدوات نفسها وليس على المضاف على المستثنى، لأنه مضاف إليه. مثال إيه؟ مثال هذه الأحكام، قام القوم غير زيد، هذا واجب إيه؟ لماذا؟ لأنه تام موجب. أو مثال آخر، ما قام القوم غير زيد، مش غير زيد، غير زيد، غير زيد، جاز ليه الأمران. لماذا؟ لأن الكلام تام منفي. ها؟ مثال آخر، ما قام غير زيد، وما رأيت غير زيد، وما مررت بغير زيد، هذا يعمل إيه؟ على حسب العوامل. ثم بعد ذلك ماذا ذكر؟ عاد وحاشا وخلع، هذه أفعال الثلاثة. قال حكم المستثنى بها ماذا؟ فيه اعتبارات. إن قدرنا هذه الثلاثة أفعالا فالمستثنى يكون واجب النصب على المفعولية، وإن قدرناها حروف جر فالمستثنى يكون مجرورا بها. ها؟ وهذا هو حكمها. هذا لما إذا لم تتقدم عليها ما. فأما إن تقدمت ما فيكون واجب النصب إلا على كلة يجوز جره وبعد منصب انجرار قد يجري. ثم ماذا ننتقل إلى الباب الذي يلي من المنصوبات أيضا. من المنصوبات أيضا اسم للعاملة عمل إن ولا النافية في الجنس. قال بابولا بابولا أي للعاملة النافية في الجنس. يعني معنى ذلك تقدم لنا النافية النافية للجنس هذه وتسمى نافية تنصيص فيها تنصيص. النافية للوحدة احترزنا بهذا عن النافية للوحدة. النافية للوحدة لا تعمل هذا العمل بل تعمل عمل آخر وهو أنها تجعل من أخواتي يعني من أخواتي ما ولات وليس إلى آخره تعمل هناك ما قام يعني إلا زيد ما قام إيش هناك إذا قلت إيش اسمها لا رجل قائما لا رجل قائما لا رجل قائما مثل هذا نقول إيه عملت عمل ليس رجل. أما التي تنص تنصير في الجنس في نفي الجنس فهذه تعمل عمل إلا لأنها تستغرق لأنها تتضمن مع الاستغراق. فلذلك قال باب لا أي العاملة عمل إنا وهي التي تنفي الجنس صريحا يعني وتسمى للتبرئة لأنها برأت خبرها عن حكم المبتدأ. يعلم أن لا تنصب النكرات عبر بالإعلام يعني بصعوبة هذا الباب أشد مما سبق. يقول يعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين تنصب النكرات بغير تنوين أي لكونه مبنيا بتركه مع تركيب 15 أو لتضمنه معنى استغرابية أو الاستغرابية لكن بشرط إذا باشرت النكرة. أولا عرفنا أنها لا تدخل إلا على النكرات تنصب النكرات إذا لا تدخل على المعارف كزيد لا تدخل عليه إذا متى لكن بشرط أن تباشره معناه لم يفصل بينها وبينه لا رجل قائم هذا مباشر. فلو قلت لا في الدار رجل هذا خفل جار مجرور فلا تعمل فيه. ولم تتكرر لا كذلك أيضا الشرط الآخر أن لا تتكرر. فإن تكررت يجد وجه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا تكرر فيها. لا رجل في الدار هذا واجب بناؤه على الفتح عند المصريين والكوبيون يرون أنه منصوب سقط التنوين عنه يعني للتخفيف فيقولون هكذا. أما إذا تكررت هذا الوجهان كما سيأتينا لا حول ولا قوة إلا بالله إذا عرفنا أن لا تعمل عمل إلا وهو أن تنصب اسمها وترفع خبرها بشرط أن يكون اسمها نكرة أن تدخل على النكرة أن تدخل على النكرة وتباشر النكرة فيفصل بينها وبينه ولم تتكررها. فإن تكررت يأتي حكم آخر وهو جواز الأمر. فتقول يا رجل نحو لا رجل في الدار لا رجل في الدار لا نافية للجنس تعمل عمل إلا تنصب الاسم وترفع الخبر مبنية عنصب رجل اسم لا منصوب في محل نصب اسم لا مبني على الفتح تركه مع تركيبه 15 أو لتضمنه معناه من الاستغرابية أو الاستغرابية على خلاف ذلك وفي الدار جار مجرور خبر فعلق بخبر إيه وهذا كائن في الدار هكذا يعرف. وأما القصريون فيعرفونه منصوبا على طول عندهم ليس مبنيا لكن مشهور إعراب القصريين على الأمثلة. قال ماذا وهذا فيما إذا كان مفردا فيما إذا كان مفردا هذا كله فيما إذا كان مفردا البناء فيما إذا كان مفردا يبنى اسمها لتركه معها بقى مفردا. أما إذا كان غير مفرد ونأل بغير المفرد هنا وفي باب النداء التالي ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف تقدم لكم في باب الإعراب ما معنى المفرد في باب الإعراب ما ليس إيه؟ لا لا هذا غلط أن يكون إيه؟ مثنى ولا مجموعا جمع مذكر ثاني ولا ملحقا بهما ولا رأس لا يخص. هذا هو ليه المفرد هناك. وباب آخر ذكرنا مفرد أيضا بتعريف آخر وهو باب ليه باب المبتدا والخبر وكذلك باب النعت. هذا المراد هناك المفرد ما ليس جملة ولا شبيه بالجملة. ما معنى الجملة؟ مبتدا وخبر وفعل وفاعل. وما معنى الشبيه بالجملة؟ الجار والمجرور والظرف. هذا في باب المبتدا والخبر والنعت والحال. طيب يعني إطلاق آخر وهو أن المفرد له معنى آخر في باب لا في باب لا وإيش وباب النجاة مرتب في باب لا وباب النجاة بمعنى واحد وهو أن لا يكون مضافا ولا شبيه بالمضاف. إذا لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف ما الحكم في اسم لا؟ أن يبنى معها على الفتح أن يبنى معها على الفتح بل أولى أن نقول على ما نصب به على ما نصب به يعني وصلنا والمجموع على ما نصب به. طيب إذن عرفنا من هذا أنه إذا كان غير مفرد ومعناه أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف يتغير وذلك أن ينصب لا يبنى لا طالب علم ممقوت طالبة هذا ليس مفردا لماذا؟ لأنه مضاف إذا خرج عن إفراد فنقول منصوب لا نافية لسنجة عمل وعمل إنه تنصيب الاسم وترفع الخبر مبنية على السكون طالب اسم لا منصوب وعلى صنفاته طالب مضاف علم مضاف هذا فيما إذا كان مضافا والشبيه بالمضاف لا طالعا جبلا حاضره لا طالعا جبلا حاضره لا راغبا في الخير منقوصه أو ممنوع مثلا لا طالبا هذا معنى كونه شبيها بالمضاف أن يتعلق به بعده ما يكون مكملا لمعنى لا طالعا جبلا لأن جبلا هذا مكمل لطالعا على أنه فعل به فإذا كان مضافا لا طالب علم منقوص أو شبيها بالمضاف وهو الذي تعلق بما بعده تكمل معناه لا طالعا جبلا إلا ذلك ينصب لا غير ينصب لا غير. طيب هذا فيما إذا كان اسم لا مباشرة فإن لم تباشر ها أي لم تباشر لم تلاقي لا النكرة يا فصل بينهما ماذا حكمها؟ قال وجب الرفع ووجب تكرار لا وجب الرفع ووجب تكرار لا وجب أمران الرفع لا ينصب لا في الدار رجل لا في الدار رجل فصل رجل نكرة لكنه فصل عند ذلك وجب الرفع على الابتداء مبتدا وخبر على الابتداء ويحتمل أن يكون تعمل عمل إيه؟ عمل ليس هذه إيه؟ وتكون عند ذلك إيه؟ لا لنفي الوحدة لا رجل لا رجل لا في الدار رجل والفرق بين العامل عمل والفرق بين الجنسية والوحدة أن يجوز بعدها العطف بذلك فمثلا لا رجل في الدار لا يجوز أن تقول بعده بل رجلان بل رجال لا هذا غلط لأنه لذلك الجنس والجنس يشمل الواحدة والإثنين والجمع أما إذا كانت للوحدة يجوز العطف بل لا رجل في الدار بل رجلان يريد واحد فقط بل رجلان بل رجال هذا يجوز وأما إذا قلت لا رجل في الدار لا يجوز أن تقول بل رجلان بل من غير الجنس تأتي لا رجل في الدار بل امرأة هذا جائز لأنه نفينا جنس الرجال وبقيت غير جائزا هذا هو الفرق بين العامل بين النافي في الجنس الحاصل أنه إذا تكررت لا عند إذا يعني إن لم تباشر لا النكرة عند ذلك يجب رفعه على أنه مبتدأ أو اسم لا عملت عمل ليس لا رجل لا في الدار رجل في الدار رجل ووجب تكرار الله كذلك أيضا إذا جاء نكرة أخرى لا بد أن يتكرر لا رجل لا في الدار رجل ولا امرأة ولا تقول وامرأة لماذا؟ ليكون تنصيصا على نفي الجنس، ليكون تنصيصا على نفي الجنس. فلا يجوز أن تقول لا في الدار رجل وامرأة وأنك تريد نفي الجنس، بل يجب أن تأتي لا رجل في الدار ولا امرأة. وبعض النحاة أجاز ذلك وبعض قوله قالوا لا، لأن عدم الوحدة يعني يلتبس على الوحدة فلا بد من تكرارها. إذن وجب تكرار لا وجب تكرار لا وجب وجب الرفع وجب تكرار لا. نحو مثاله نحو لا رجل في نحو لا في الدار رجل لا في الدار رجل ولا امرأة. هذا مثال موضح لما قلناه أن الرفع واجب وكذلك أيضا تكرار لا لا بد منه. فإن تكررت هذا فيما إذا كانت لا مفردة. أما إذا تكررت لأننا شرطنا أن يبنى معها أو ينصب معها اسمها أن تباشر النكرة وأن لا تتكرر، فإن تكررت يختلف الحكم. فإن تكررت لا، فإن تكررت ماذا؟ فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، جاز الأمران، جاز إعمالها عمل ليس عمل إن عمل لا إن وإلغاؤها. نحو مثاله لا رجل لا رجل في الدار ولا امرأة، لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل هذا يجوز الوجهان. على ماذا؟ لأن لما تكررت يعني لما تكررت اختلف، لأن يعني قوتها في المفرد يعني كان في المفرد، فلما تكررت اختلف حكمه فيقول لا رجل في الدار ولا امرأة، هذا إعمال، هذا إعمال. لا نعبد الجنس رجل اسمها مركب مع عملي أو سكت، ولا امرأة كذلك أيضا الثاني جاز عمله ولا امرأة. وفي الثاني يجوز لك خمسة أوجه، لا رجل في الدار ولا امرأة، هذا إعمال، ها إعمال لا الثانية لحالها. ويجوز العطف ولا امرأة ولا امرأة بالتنوين، عطفا ليس لعمل لاحده انما معطوف على اسم ان الاولى محلا، لان محله موصوف، فلما لم تتركب معه وجب نصبه، فنقول لا رجل ولا امرأة، هذا ايه كم وجه؟ وجهاء. ويجوز ولا امرأة ولا امرأة على ماذا؟ على انه معطوف على على على لا واسمها، لانه ما اسمح لرجل من ابتداء الا سبوي ولا امرأة. ويجوز ان تقول ولا امرأة مبتدا حذف خبره، ها اذا صار ايه حذف خبره في الدار ولا امرأة في الدار. ويجوز ان تكون لا الثانيه عامله عمل ليس ولا امرأة، يعني هذا اسمها وحذف خبرها. وهكذا يجوز لا حول ولا قوة، ولا قوة ولا قوة، لا حول هذا وجه واحد عملنا. إذن فإن بنيت الأول فلك في الثاني ثلاثة أوجه، فإن بنيت الأول فلك في الثاني ثلاثة أوجه، لا حول هذا مبني، ولا قوة إعمام الثانية، ولا قوة عطف على محل اسم لا، ولا قوة على اسمها عليها وعلى اسمها أو مبتدا أو عمل ليس. صارت كم أوجه؟ لا ثلاثة أوجه. إن إيه؟ إن بنيت الأول جاز في الثانية ثلاثة أوجه، وإن أهملت الأول جاز لك وجهان. ماذا قلت؟ لا حول لا نافية الجنس لكن بطل عملها لتكررها، حول مبتدا مرفوع أو تكون عملة عمل ليس، مبتدا مرفوع وخبر إيه؟ لا حول يعني كذا. ولا قوة ولا قوة، لا حول ولا قوة، هذا إعمال إيه؟ إهمال الأولى وإعمال الثانية. ولا قوة هذا وجه واحد، ولا قوة هذا أيضا وجه آخر، إما العطف وإما عمل ليس وإما مبتدا وخبر. ولا يجوز الوجه الثالث كالأول وهو ولا قوة، ما دام قلت لا حول تقول في الثاني لا حول ولا لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة ولا قوة ولا قوة، بقي ماذا؟ ولا قوة النصب. لماذا؟ لأنه لا محرز لا طالب له، لأن الأول رفع أين ناقصه إلا على رأي الزمخشري فتكمل إيه في التأوج. عنده يجوز النصب في هذه الحالة بتقدير عامله، وهو ولا أرى قوة فعل قدر فعلا، لكن جمهور الضحاة لا يرون ذلك. المهم إذا تكررت لا جاز الوجهان، إذا تكررت لا بالنكرة للعاملة عمل إن جاز الوجهان، الإعمال والإلغاء. كم أوجه يتفرع على هذا؟ نقول للأولى فيها وجهان فقط، ها؟ وجهان فقط، هذه ثلاثة. لماذا؟ لأن الثالث النصب لا يستيقظ. قلنا إيه؟ إذا كان نكرة مباشرة ما يجوز إلا الزنا، فإذا نقول لا حول هذا وجه، لا حول هذا إلغاء. وفي النكرة الثانية لا خمسة أوجه، ها؟ وذلك أنك إذا بنيت الأول لا حول فيجوز في الثاني كم؟ ثلاثة أوجه. لا قوة ما وجهه؟ ما وجهه؟ لا إعمالا لا الثانية، ها؟ طيب وإيش وجه الثاني؟ قوة قلها. والثاني قوة ماذا؟ عطفا على محل السلع، يعني محل نصفه. والوجه الثالث قوة، ما وجهه؟ عطف على ولنا ذكرنا لهذا عدة أوجه، ثلاثة أوجه ولا أربعة؟ ثلاثة. طيب ما هي؟ مبتدأ على لا وسمع، مبتدأ وخبر، هذه واحدة على على أنها عاملة العمل ليس الثاني، على معطوف على لا وسمعها لأنهما في محل رفع بالابتداء عند سلوين، ها؟ صارت كم؟ ثلاثة أوجه. وإذا ألغيت الأولى وقلت لا حول كم وجهان يجوز؟ ها؟ وجهان فقط عند جمهور المحاكم، وهما قوة ما وجهه؟ إعمال الثانية وإهمال الأولى. والوجه الثاني قوة، لا قوة ما وجه ذلك؟ إما العطف لأنه مبتدا أو اسم لا التي عملت عمل ليس، وإما إيه؟ مبتدا مقدر وخبر، وإما لا عامل عمل ليس، عاملة عمل ليس. إذا هذه باب لا تسميها أبو بلدنا باب البلاء، يعني إعرابها الآن على سبيل الاختصار، لو سلكنا مسلك التفصيل لعشنا معها شهرا ربما، يعني لا تفهمون الحاصل، هذا هو خلاصته. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعله مرفوعا او منصوبا او منونا، وان رفعت اولا لا ترتبا، ها؟ او مرتبا وان رفعت اولا لا ترتبا، او جزها ابن مالك بيت واحد. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني جعله مرفوعا او منصوبا او مرتبا ثلاثة اوجه، ها؟ وان رفعت اولا لا ترتبا، نزل بقي خمس اوجه. هذه كلها اوجزها في هذين البيتين. قال ماذا يا مشايخ؟ وجب فإن تكررت هذا إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل لا رجل في الدار ولا امرأة إعمال هذا، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، يعني هذه الأوجه الخمسة. إذا عرفنا، يعني انتهينا من خلاصة بابلة وقد فهمتم والحمد لله، ها؟ يعني بقي المذاكرة والمثابرة والمساءلة، هذا هو الذي يخرج المسائل، وليس حضور مجلس العلم يخرج المسائل كلها وخفاياها وخباياها، وإنما بالجد والمثابرة. اطلب ولا تضجر من مطلبي فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة السماء إذا أثر، يقال حكاية طالب علم أي ما استفاد من حضوره مجالس العلم، فأراد أن ينصرف إلى بلده ويشتغل الدنيا. فبينما هو في الطريق عطش فمال إلى بئر شرب، فرأى هذاك البئر الذي الحب البئر يرفع، فرأى الحجر الذي مربوط بالحبل يعني أثر عليه، أراد كاد يقطعه، فقال هذا حبل وهذا حجر، من أين أتى له أثر عليه هذا؟ قال بكل التكرار. فرجع ففتح الله عليه ما شاء أن يفتح عليه، وقال هكذا حكاية. فمعنى ذلك أنك بالمداومة والمثابرة والمذاكرة، لا تقول هذه مسألة صعبة وما فهمتها، تفهمها إن شاء الله، لكن على حسب استعدادك ونشاطك وإقبالك. فهذا هو الذي يخرج المسائل، وعليكم بهذا. قال وننتقل إلى باب المناجاة. نفسه المناجاة أيضا له أحكام، وقلنا المناجاة يعني ليه؟ أيوة.